شتي شتي شتي شتي شتي شتي معلم اشتاف انتينا تعرس وما دوش ما نزده وش عطيتو ازيدني شحاجة وحلنا منك ملا ينسى النقاط ينزيدك كل مومنت مش بزيد زدتك سنتينيلو زدتك شليلو وزيدني عندي عروسة حلوة حفنة اسمت عشي عروسة عندي كم حلوة عندي طفيلة كم من حبة عالبتايتة قطعت لتحها حلفني بسقات ومرتي حيت الريد انقطة مهها حاجة بس تنقصني الفلوس معلم زيدني عشارو عند فما حلو تكر يخرج منه كلم بني عند لحم روسة وصبية عوي بوي بس دعس قراني شيف يا تشيش اللي لمبو معلم زيدني عشارو ابن حرا ساير بالبنكة زوج دعبيتش كيكني شكيكني متى تعتس اوش حلوة دونا ايدا الدعبيو ليش خوش مياهل زايم جراتسوس معلم زيدني اشعرون قوتف التعنيج حلقة شكيكنين دونو حلقة منو ممكن يعطي بسر شعر قصني كله ويفي وقدم 11 فت شعر صبيح دونو بلو معلم زيدني اشعرون اي ما كان من فيه عند عينيك بارو شرستي الزف بجون بلم ملاو ما عندش بزون تلبس نتشاري ست ميلي شار يا راو عيني سبيح حتى الأطلوم معلم زيدني عشارو واحدم حتى واثنين عندا تشكيكنا تشكيكنا لمن كدرو تحت الشعر عند الحيطة طون بالطعبة إسا طعبة تمو سمار غوش الحيط كم مقصدو معلم زيدني عشارو زراين عندا سبيحو للشي مان كتتفيل ما ترفيهو حين بلاك مين تخرج فاوسو بوستانيس الجندن بيو درعين عندا يدل بريو معلم زيدي عشعرو عندا فار رجلين بوليدي ما يعميش بحالهم سكولتو فارس عايش كيك نندعس ندفع شحن تروم راسك الدو كل ما عندا شيك بريتيوس معلم زيدي عشعرو فردين دون نوم تلفو مانك بتيدرو جوا إليا وش عروسة عندي حلوة جبت تلفني شكل كل حدايا فرشاط ويت الكروب معلم زيدني عش عروب كل ما تلبس يشر إلا دون فوفة تلبس مي وكم ينكم كنت بالعروسة عطم يكون مارك حلفي حاجة بيت دون حسني الفلوس معلم زيدني عش عروب allora zitti ma una sto provo stacce ma te hanno raro da sto a to bocco bocco dai vadi che ma ti ahlan zitti che ma ti ahlan